إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، منذ أن بعث الله جل وعلا الرسل، ومنذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، والصراع بين الحق والباطل والمصارعة بين الخير والشر مستمرة. يكون للباطل تارات جولات، لكنه في النهاية لا بد أن يهزم ولا بد أن يغلب. كيف لا؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. نعم أيها المؤمنون، إن المصارعة بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان وبين الخير والشر تكون مستمرة إلى قيام الساعة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق أن الحق هو المنتصر. وإن كان للباطل جولات، أصيب المسلمون في غزوة أحد بما أصيبوا، أولما جاءتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. إلا أن هناك حقيقة يجب أن تستقر في الأذهان ويجب أن تعيها القلوب، وهو أن الحق لا ينتصر بأهله فقط، وإنما ينتصر لأنه يستمد قوته من الحق سبحانه وتعالى. ولهذا فإن معارك المسلمين تجلي لنا هذه الصورة. لم تكن أعداد المسلمين في مواجهة الكفار لم تكن دائما في صالحهم، وإنما يكون دائما العدد والقوة والعتاد دائما في صف الباطل أكثر، لكن الحق يأتيه فيدمغه فإذا هو زاهق، لأن الحق يستمد قوته من الله جل وعلا، ومن كان مع الله فمعه الفئة التي لا تهزم أبدا. ومن الحقائق العظيمة يا عباد الله أن أهل الحق وأهل الإيمان وأهل القرآن وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أيضاً في تاريخهم أكثر من أعدائهم. الأعداء دائماً هم الأكثر، وهذه حقيقة شرعية وحقيقة كونية قدرية. حقيقة شرعية بيّنها الله لنا في كتابه، ألم يقل الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ ألم يقل الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وما آمن معه إلا قليل؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: وأرع سمعك وافتح قلبك إلى هذا الحديث العظيم، حديث ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، بينما هو مع أصحابه في قبة وإذا به صلى الله عليه وسلم وكان معه 40 يقول لهم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. وفي رواية: فكبرنا. قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة، إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة مسلمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما أنتم أمام الكفر في أعدادكم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في الثور الأحمر. متفق عليه. دائماً ما نكون أقل من أعدائنا في أعدادنا وفي عتادنا، لكن هذه الحقيقة الشرعية والحقيقة الكونية لم تمنع الصحابة رضوان الله عليهم أن ينصروا الحق وأن ينصروا دينهم، لأنهم يستمدون قوتهم ويستمدون عظمتهم ويستمدون جهادهم وجلادهم من الحق سبحانه وتعالى. ولهذا نصرهم الله جل وعلا في بدر وهم قلة، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قلة. وفي يوم حنين يلتفت أبو هريرة رضي الله عنه إلى أحد أصحابه بجواره فينظر إلى أعداد المسلمين، فإذا بهم يكونون ضعف أعداد المشركين، فيقول لأبي هريرة: أما اليوم فلن نهزم من قلة. أعدادنا اليوم كثيرة، إذا كان معيار القوة ومعيار الانتصار في المعارك هو العدد فلن نهزم اليوم من قلة. فأنزل الله عز وجل: ويوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله. نعم أيها المؤمنون، إن قوتنا هي في مدى تمسكنا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أردتم أن تنظروا في قوة هذه الأمة أو في ضعفها، فانظروا إلى مدى تمسكها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً. أيها المؤمنون، أمام هذه الحقيقة الشرعية وأمام هذه الحقيقة الكونية، يجب أن نبث في قلوب أمتنا روح التفاؤل بالانتصار، لأن هذه الأمة عاقبتها النصر بإذن الله جل وعلا. إن من أعظم ما يؤزم هذه الأمة تلك الأصوات التي تتعالى حينما تقول هلكت هذه الأمة وذبلت هذه الأمة وضاعت هذه الأمة، نقول ستعود هذه الأمة، ستنتصر. إن هذه النداءات التي يقول قائلها لقد ناديت لو أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. بقي في الأمة نار تشتعل، ستحرق الباطل بإذن الله جل وعلا. وكما جاءت تلك الظلامة من بيت المقدس إلى صلاح الدين تقول له: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءتك ظلامتي تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على طهر أدنس. فجهز جيشه وطهر تلك البقاع المباركة، نسأل الله أن يطهرها من رجس اليهود. نعم أيها المؤمنون، لقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا، أو فهو أهلكهم أي هو من جلب لهم الهلاك، وليس الله سبحانه وتعالى. لأن الله جل وعلا وعد وعدا قاطعا أن ينصر عباده المؤمنين، ووعدنا الله جل وعلا بأن حزبه هم المفلحون، وأن حزب الشيطان كما قال عز وجل: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الأخسرون. أيها المؤمنون، لقد قص الله عز وجل لنا في القرآن خبراً للصراع بين الحق والباطل، ثم بيَّن لنا الله جل وعلا كيف أن الحق إذا بذل أهله ما يستطيعون يأتي المدد من رب العالمين جل وعلا. فرعون الذي حشر في البلاد وادعى الألوهية وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، ثم تفاخر بانفراده بالحق والصواب وقال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ثم أخذ يتعالى على موسى كليم الرحمن المؤيد من الله جل وعلا وقال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن نصر الله جل وعلا موسى وقومه، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. لقد كان الحق مع موسى عليه السلام فنصره الله جل وعلا، فما نفع فرعون قوته، وما نفع فرعون قومه، وما نفع فرعون جنده، ولا عتاده، ولا بطانته السيئة التي كانت تقول له. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن مات عمه أبو طالب، وتخلى عنه القريب والبعيد، وتخلى عنه المحامي والمدافع، وإذا بالمشركين يأتمرون لقتله صلى الله عليه وسلم، فيجتمعون في دار الندوة، فيفضح الله مؤامرتهم ويبين الله خزيهم، فيقول الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. خرج صلى الله عليه وسلم، خرج في رعاية الله وفي حماية الله، خرج وما معه إلا اثنين: أبو بكر صاحبه ومولاه الذي يدله على الطريق، أبو بكر صاحبه والخريت الهادي الذي يدله على الطريق، لكن معه عناية الله ومعه رحمة الله ومعه حماية الله سبحانه وتعالى، ليعود صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين ليعود إلى مكة فيقوم فيهم خطيبا. 8 سنوات في عمر الزمان ماهي أقام الله فيها الحق، ونصر الله فيها الحق، ودمغ الله فيها الباطل، وأزهقه سبحانه وتعالى. يلتفت إلى قومه، هذا ضربه وهذا شتمه وهذا أخرجه من أرضه، فيقول لهم: يا معشر قريش، ما تظنوني فاعل بكم؟ أنتم الآن في قبضتي، وهؤلاء صحابتي يأتمرون بأمري، ما تظنوني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إذن فاذهبوا فأنتم الطلقاء. فأطلقهم صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم عليه الصلاة والسلام، فالحق منتصر، وإن طال الباطل فإن العاقبة للمتقين. وهذه حقيقة يجب أن تستقر في نفوس المسلمين. أيها المؤمنون، إنما يحدث اليوم في واقعنا من ضعف للمسلمين، ومن تخاذل لهم، ومن إراقة لدمائهم، وهتك لأعراضهم، إنما هو بسبب أنفسنا، بسبب تخلينا عن الحق. ليس لأن ما نحن فيه على الحق، بل ما نحن فيه على الحق، وما عليه إخواننا في بلاد الشام هم على الحق، وهم منصورون بإذن الله جل وعلا. ولكن الله جل وعلا يبتلينا ليختبرنا سبحانه وتعالى. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. مآس نتجرعها ليلا ونهارا، وصورا تقرح عيوننا وتدمي قلوبنا وتهلك أرواحنا، ولكننا على يقين، ونقسم بالله على هذا، أن العاقبة للمتقين. والله لينصرن الله دينه، والله لينصرن الله كتابه، والله لينصرن الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله ليهزمن بشار، والله ليهزمن حزب اللات، وسيكون الحق لأهل الإيمان بإذن الله جل وعلا. إنها ليست عواطف جياشة نطلقها فقط، بل لأننا نعلم أن إخواننا على الحق، وأن الله جل وعلا وعدنا بنصرة أهل الحق ونصرة الحق. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يجب أن نبدد سحب سوء الظن بالله جل وعلا التي خيمت على قلوب بعض المسلمين، ولا بد أن نمزق خيوط العنكبوت التي رفرفت على بعض عقولهم. فالله جل وعلا سينصر دينه، ولكن تلمسوا الخير من الشر، تلمسوا النفع من الضر، فإن الحق يأتي في طيات الباطن، والخيل يتولد من رحم الشر. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سوء الظن بالله جل وعلا من أعظم العقوبات، بل هو من كبائر الذنوب. يقول الله جل وعلا: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. يأتي صلى الله عليه وسلم بمعوله في غزوة الخندق التي بلغت الروح فيها الحناجر، وظن المنافقون بالله الظنون، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يضرب النبي بمعوله فيتبدى له الخير من طيات هذا الشر، فيقول: الله أكبر، لقد رأيت المدائن، الله أكبر، لقد رأيت كنوز كسرى وقيصر. فيقول المنافقون: محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته. هذا هو الفرق بين أهل الإيمان الذين تشربوا القرآن والسنة، وبين أهل النفاق الذين يرجفون في المسلمين. استمع إلى هذا الكلام العظيم، استمع إلى هذا الكلام القيم لابن قيم رحمه الله تعالى، وهو يبين قول الله جل وعلا: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال رحمه الله: فسر هذا الظن، ما هو ظن السوء الذي عاتبهم الله عليه؟ قال: فسر هذا الظن بأن الله جل وعلا لا ينصر دينه، ولا ينصر كتابه، ولا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأن ما أصاب المسلمين لم يكن بقضاء الله وقدره. ففسر بإنكار الحكمة، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: فذلك ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون كما بينه الله جل وعلا. سينصر الله دينه وسينصر كتابه، لكن هذه المعاني لا تعني أن نتوقف، بل يجب علينا أن نسعى لنصرة إخواننا، كل بحسبه وكل بطاقته وكل بقدرته. فالمسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون أخيه كان الله جل وعلا في عونه سبحانه وتعالى. هذه المعاني هي التي رسم لنا الإسلام وبين لنا القرآن معالمها. صراع الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة، لكننا يجب أن نعلم أن الحق هو المنتصر، وأن العاقبة للمتقين. فإن هزمنا فلا نهزم لأن معنا الحق، بل نهزم لأننا تخلينا عن الحق وأوكلنا الله جل وعلا إلى أنفسنا. وإذا أوكلنا الله إلى أنفسنا والتقينا بأعدائنا، فلا بد أن تكون المعركة الفاصلة لهم، لأنهم أكثر منا قوة وعتادة عبر التاريخ. فتمسكوا بالحق، تمسكوا بالقرآن، تمسكوا بعزكم، تمسكوا بشرفكم، تمسكوا بفخركم، تمسكوا بالحق حتى ينصركم الحق، تمسكوا بالقرآن والسنة واعتصموا بها حتى تروا للنصر طعما، وتروا للنصر قدرا، وتروا النصر وقد لفكم ولف أمتكم العظيمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام. أمرنا الله جل وعلا بنصرة المسلمين والمستضعفين في كل مكان، وهذه النصرة واجبة على كل مسلم بحاله وبحسبه. فعلى المسلمين جميعاً أن يتناصروا فيما بينهم، وأن يلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ومن النصرة في ذلك أيضاً النصرة بالمال، ودعم إخواننا حتى يتمكنوا من قهر أعدائهم بإذنه سبحانه وتعالى. وأبواب التبرعات والخير مفتوحة، وهي آمنة بإذن الله جل وعلا. فطيبوا بها نفسا، وانصروا إخوانكم بما تستطيعون، وارفعوا أكف الضراعة إلى ربكم ومولاكم. إلى أرفع وأكف الضراعة إلى هازم الأحزاب، إلى هازم الأحزاب ومفرق الجماعات، إلى ناصر المسلمين والمستضعفين. وقولوا اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب، اللهم يا خالق خلقه من تراب، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع، اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم عليك ببشار، اللهم عليك به وبمن أعانه، اللهم عليك بحزب اللات، اللهم عليك بحزب اللات، اللهم عليك بإيران، اللهم عليك بروسيا، اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم أسلم ظهورهم لإخواننا، اللهم أدر الدائرة عليهم يا ربنا، اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر، اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، اللهم صب عليهم سوط عذاب يا رب العالمين. اللهم انتصر لإخواننا، اللهم انتصر لإخواننا، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم لا تؤاخذنا بعدم نصرتهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين قد قصدناك وأنت الرب المعبود، اللهم لا إله لنا سواك ولا رب لنا غيرك. اللهم كن لإخواننا، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم أسعد صدورنا وصدورهم بانتصارهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان وقد نصرت إخواننا في بلاد الشام، اللهم بلغنا شهر رمضان وقد نصرت إخواننا في بلاد الشام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم انصر إخواننا وفرج عن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين.